بالنسبة لقضية الأحاديث، هل يعني ينبغي في حق كتابه الرجوع إلى المحفوظات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها؟ نعم ضروري، ليس ضروريا. زين.